طيب بسم الله. وعند من؟ ومن سمع؟ قوله واجعل كبئس ساء أي شيء؟ نعم، في الحكم والمعنى، أو في المعنى والحكم، في إفادة الذم وكذلك بالنسبة لمرفوعها ومخصوصها. نعم، وأيضا بالنسبة لما أي وقوع ما بعد ساء. وما هو الفعل الذي يجعل كنعمة؟ نعم أحسنت، فعلاء يصاغ من كل فعل ثلاثي بشروطه فيما تقدم في التعجب، فيجعل على وزن فعلاء، سواء كان على فعلاء أصالة فتحذف ضمته ويؤتي بضمة أخرى على قوله، أو على فعلاء فيجعل على فعلاء أو فعيل كذلك. نعم، ويعطى ما أعطيت نعمة فيما تقدم، يعطى ما أعطيت نعمة بالنسبة للفاعل يكون بأل أو مضافا لما فيه أل أو ضميرا متصلا أو ضميرا مفسرا بتمييز بعده. ما معنى مسجلا؟ مطلقا. أحسنته، أي أنه يجعل فعلا كنعمة مطلقا، يجعل فعلا كنعمة مطلقا بلا تقييد، بل في جميع الأحكام التي لنعمة تجعل أيضا كذلك لفعلا بلا تقييد ولا شيء، بل على الإطلاق. فهذا معنى مسجلا، من أسجلت الشيء إذا أمكنتم أو أمكنتم الانتفاع منه بلا قيد، من أسجلت الشيء إذا أمكنت من الانتفاع به بلا قيد. ما حكم حبذا يا خليفة؟ نعم، إنها مثل نعمة تجعل كنعمة في أي شيء؟ في المعنى فقط دون الحكم. أحسنت، لأنها ربما خالفت نعمة في بعض الأحكام كما سيأتي. نعم أحسنت. كيف تصنع إذا أردت المدح بحبذا وإذا أردت الذم؟ إذا أردت المدح أتيت بها مجردة من لا، وإذا أردت الذم أتيت بلا قبلها. أحسنت، وتكون كبئسة في هذه الحالة، تكون في هذه الحالة كبئسة. ونفي المدح كما تقدم معكم ذم، نفي المدح ذم. حبذ مدح، فإذا نفيت قلت لا حبذ، هذا إيش؟ ذم، لأنه ما هو محبوب. عندك يا أخي ما هو الشاهد في قول الشاعر ألا حبذ عادري في الهوى ولا حبذ الجاهل العادل؟ ألا حبذ عادري في الهوى ولا حبذ الجاهل العادل؟ نعم، استعملت في النفي وفي الإثبات. تذكر نظيرا له؟ أمن يذكر نظيرا لهذا البيت الذي سمع ألا حبذ عادري في الهوى ولا حبذ الجاهل العادل؟ وهذا مريض، هذا الشاعر صحيح مريض، هذا الذي ما الذي يعذر في هوى فيما هو عليه من الغي هذا محبوب عنده، والذي هو يلومه فهذا إيش؟ جاهل، جاهل هذا. نعم أحسنت، ألا حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هي. أحسنت، فهذا نظير هذا البيت الذي سمعته. طيب، فما هو أعدل الأقوال في حب ذا مع ذا؟ أن حب فعل ماض وذا فاعل مركبة، استنتم من فعل وفاعل، هذا هو أعدل الأقوال، وهو قول سيبويه نصف إليه. وهناك أقوال أخرى، ما هي؟ أن حب ذا اسم تغليبا لذا إشارية، أي مبتدا والمخصوص خبر، أحسنت. وقيل حبذا فعل بتغليب الفعل، أحسنت، وهو أيضا فعل، قصد يكون فعلا، وما بعده المخصوص فاعل، حبذا كلها مركبة فعل والمخصوص فاعل، أحسنت. لكن أعدل الأقوال ما سمعت، حب فعل ماض وذا فاعل والمخصوص، إما أن يكون مبتدا أو خبرا لمبتدا محذوف. وهنا العبارة عندنا كما يتقدم، وأما المخصوص فجوز أن يكون مبتدا، في النسخة القديمة لخضري فيجوز أن يكون مبتدا، النسخة القديمة التي عندنا فيجوز أن يكون مبتدا، فعلى هذا، هذا هو الصواب، ما فيه نسخة، هذا هو الصواب، فيجوز، أما هذا مو صحيح، هذا خلل. ففي النسخة القديمة، وهي الخضري، نفس الخضري هذا الموجود، لكن القديمة حلبي البابلي، فيجوز أن يكون مبتدا والجملة قبله خبر، ويجوز أن يكون خبر لمبتدا محذوف، هكذا في النسخة القديمة، فتقول في القديمة فيجوز وليس فجوز، هذا ما هو صحيح، هذا يجعل الكلام غير مستقيم. وكذلك ليس في النسخة القديمة، واختاره المصنف الأخير هذا، واختاره المصنف، وهو كذلك الذي يظهر أنه ما يحتاج إليه هذا، واختار المصنف، لأن المخصوص كنعمة، كمخصوص نعمة، الأرجح فيه باتفاق أنه مبتدا والجملة قبله خبر، باتفاق أنه الأرجح مخصوص نعمة، وكذلك مخصوص حبذا، فهي مثل نعمة، فهي مثل نعمة، أي بالنسبة لمخصوصها، فالإعراب هو الإعراب، فالقول بأنه مبتدا هذا لا خلاف فيه، وهو المختار، لكن الخلاف في كونه خبرا لمبتدا محذوف، هذا فيه خلاف، فتكون هذه الزيادة واختار المصنف فيها نظر، هذه الزيادة واختاره المصنف فيها نظر، لأن الاختيار وقع هنا على إيش؟ على أنه خبر لمبتدا محذوف، وهذا ما هو موجود في مخصوص نعمة، بل الراجح فيه ما هو؟ أنه مبتدا والجملة قبله خبر، فيكون كذلك أيضا الحكم في مخصوص حبذا، أنه مبتدا والجملة قبله خبر، فعلى هذا هذه الزيادة فيها نظر الأخيرة، واختاره المصنف، ساقطة من النسخ القديمة، ما هي موجودة، وهو كذلك، هذا هو اللائق، أنها لا توجد. ناخذ درس. قال رحمه الله: وأولد المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل. طيب أي نعم، نواصل الذي قد أملينا، وهذا أضعف المذاهب، يعني تضعيف وجه التضعيف، ورد بأنه يلزم عليه، أي وجه تضعيف هذا المذهب، هو أضعف المذهب ووجه تضعيفه، ورد بأنه يلزم عليه تغليب أضعف الجزئين، هو الفعل أضعف من الاسم، بأنه يلزم عليه تغليب أضعف الجزئين، وبأن تركيب فعل، وبأن تركيب فعل من فعل واسم لا نظير له، هذان وجهان في رده، بأنه يلزم عليه تغليب أضعف الجزئين وهو الفعل، والوجه الآخر يلزم عليه تركيب فعل من فعل واسم، الفعل حبة والاسم ذا، فتركب منهما فعلا فتقول حبة ذا فعل، فهذا لا نظير له. وبأن تركيب فعل من فعل واسم لا نظير له، فهذا وجه تضعيفه. وكذلك أيضا ما تقدم أيضا فيه ضعف، الذي هو القول بأن حبل اسم فيه ضعف أيضا، لا بأس أن يكتب وجعلتا اسما واحدا، عند قوله وجعلتا اسما واحدا. ورد بأن حبذا لو كانت اسما لوجب تكرار لا إن أهملت، إن أهملت نحو لا حبذا زيد ولا عمر، مع أنه لا يجب تكرارها. ورد بأن حبذا لو كانت اسما واحدا لوجب تكرار لا إن أهملت لم تعمل عمل إن أو ليس، نحو لا حبذا زيد ولا عمر، مع أنه لا يجب تكرارها. وكذلك يلزم عليه إعمال لا في معرفة، وكذلك يلزم عليه إعمال لا في معرفة إن عملت عمل إن أو ليس. كذلك يلزم عليه إعمال لا في معرفة إن عملت عمل إن أو ليس. نعم، لو قلت لا حبذا زيد على إعمالها عمل إن، تقول قد أعملتها في إيش؟ في معرفة، وهي لا تعمل في معرفة وإنما تعمل في النكرات. وكذلك إذا عملت عمل ليس، كن بصنيعك هذا أعملتها في المعرفة، العامل عمل إن وليس لا تعمل في المعرفة وإنما اختص عملها بالنكرات. انتهينا من هذه، نأخذ غيرها. قال وأولد المخصوصة أيا كان لا لا تعدل لا تعدل. طيب، وأولد المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل. حاصل هذا البيت أن معناه يقول الناظم اجعل المخصوص بالمدح أو الذم تابعا لذا ولا تقدمه بأي حال كان، هذا معناه. وأولي هنا بمعنى كما ذكر هنا رحمه الله تعالى من أولى الشيء بشيء إذا أتبعه، أي أنك تجعل المخصوص بعد إيش؟ بعد ذا، فلا تقدمه كما تصنع في مخصوص نعمة وبئس، فتقول زيد نعم الرجل فتقدم المخصوص لك تأخير وهو الأصل نعم الرجل زيد، فتقدمه في باب نعمة فتقول زيد نعم الرجل، أو كذلك فيما تقدم الكلام على بئس فتقول زيد بئس الرجل. وأما مخصوص حبذا فلا يتقدم على ذا، بل يجب أن يقع بعد ذا، فلا يجوز تقديمه لا على الفعل مع ذا فتقول زيد حبذا، ولا على ذا وحدها فتقول حب زيد ذا، فلا يجوز تقديمه بحال، هذا معنى بحال، لا على حبذا كلمة كلها ولا على ذا وحدها فتقول حب زيد ذا، فهذا معنى قوله وأولي ذا المخصوصة، أي أن المخصوص بالمدح أو الذم يقع بعد ذا فلا يجوز تقديمه بحال من الأحوال. ثم بين رحمه الله تعالى أنه يجب إفراد ذا وتذكيرها وإن كان المخصوص على خلاف ذلك، هذا معنى قوله أيا كان لا تعدل بذا، فهذا المقصود به أنك تلزم ذا الإفراد والتذكير. والأصل فيما تقدم في نعمة وبئس أن المخصوص بنعمة أو بئس يكون مطابقا لإيش؟ لفاعلهما، يكون مطابقا لفاعلهما، لفاعل نعمة وفاعل بئس، فتقول نعم الرجل زيد، نعم المرأة هند، نعم الرجلان الزيدان، نعم الرجال الزيدون يكون المخصوص مطابقا لفاعل نعمة أو بئسة، وأما المخصوص لحبذا فلا يطابق لفاعل نعمة فاعل حبذا، لا يطابق فاعل حبة، بل ذا تلزم وإيش الإفراد، وإن كان المخصوص مثنى أو جمعا أو وإيش مؤنثا، فتقول حبذا زيد، حبذا هند، حبذا الزيدان، حبذا الزيدون، حبذا الهندات، فتلزم ذا الإفراد وإيش والتذكير. فمعنى ذلك وحاصله أن ذا تلزم الإفراد فلا يطابقها المخصوص بالمدح ولا إيش ولا الدم، بخلاف مخصوص نعمة وبئسة فإنه يطابق إيش فاعلهما في التذكير والتأنيث والجمع والإفراد. وأما لا فكما قال رحمه الله أيا كان لا تعدل بذا، أي أنك تلزمها الإفراد والتذكير، وأما المخصوص فلا يطابقه أبدا ولا ينظر إلى ذا فيه. قال ثم بين العلة في ذلك، فهو يضاهي المثل لأنه يشبه المثل هذا الكلام، فأجري مجرى المثل والأمثال لا تغير، فكذلك ما أجري مجراها لا يغير، ما أجري مجراها لا يغير. فالحاصل من هذا البيت أن المخصوص أو الحاصل نعم الحاصل من هذا البيت أن المخصوص بحبة لا يتقدم على ذا، لا على حبة ذا كلها الكلمة هذه ولا على ذا وحدها، واضح. ثم بين مسألة أخرى وهي أنه يجب إفراد ذا، يجب إفراد ذا وأيضا إيش تذكيرها، واضح هذا. وأما المخصوص فلا ينظر إليه، فلا مطابقة بين المخصوص وبين ذا، بخلاف المخصوص بنعمة وبئسة فإنه يجب أن يطابق فاعل نعمة وبئسة. فهذان حكمان خالف فيهما المخصوص، أي مخصوص حبة خالف فيهما إيش مخصوص نعمة وبئسة، حكمان. الحكم الأول أنه لا يتقدم بخلاف مخصوص نعمة وبئسة، يجوز أن يتقدم زيد نعمة الرجل، زيد بئسة الرجل. الحكم الآخر أن مخصوص حبة لا يطابق ذا لأن لا تلزم الإفراد والتذكير، بخلاف مخصوص نعمة وبئسة فإنه لا بد أن يطابق الفاعل، فتقول نعم الرجل زيد، نعمة المرأة هند، نعم الرجلان زيدان، نعم الرجال الزيدون، هكذا. هذا واضح. فهذان حكمان أو نعم حكمان للمخصوص بحبة يخالف فيهما مخصوص نعمة وبئسة. والسبب في ذلك ما هو؟ أن هذا الكلام أشبه إيش المثل، والأمثال كما هو معلوم لا تغير، فكذلك ما أشبهها. قال وأولي ذا المخصوص أيا كان لا تعدل بذا، أي تلزمها الإفراد، أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل، فجملة فهو يضاهي المثل هذه جملة تعليلية، وأيا شرطية خبر كان مقدم، ولا تعدل جواب الشرط، وكان هذه فعل الشرط وسقطت الفاء ضرورة، والأصل أيا كان لا فلا تعدل بذا، أي أيا كان المخصوص فلا تعدل بذا، أي أنك تلزم هذا اللفظ فقط، وهو لفظ ذا الإفراد فيه والتذكير. قال قوله فجوز، هل يمكن أن نقول أن الضمير يعود على أبي علي؟ لا، ما في ضمير ولا شيء، ما في إلا فيجوز وما تقدم، هذا هو فقط. قال رحمه الله أي أوقع المخصوص بالمدح أو الذم بعد ذا، وأولي ذا المخصوص أي أوقع المخصوص بالمدح أو الذم بعد ذا على أي حال كان من الإفراد والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع، ولا تغير ذا لتغير المخصوص، أيا كان لا تعدل بذا، هذا معناه، فلا تغير ذا، تبقى ذا على ما هي عليه بلفظ الإفراد والتذكير، وهذا مما خالف فيه المخصوص هنا مخصوص نعمة وبئسة. ولا تغير أو تغير هذا وهذا، ولا تغير ذا لتغير المخصوص، بل يلزم الإفراد والتذكير، أي ذا يلزم الإفراد والتذكير وإن كان المخصوص على خلاف ذلك. قال بل يلزم الإفراد والتذكير، وذلك لأنها أشبهت المثل، والمثل لا يغير، نعم أمثال لا تغير كما هو معلوم. فكما تقول الصيف ضيعت اللبن للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع بهذا اللفظ، كل من فرط في شيء حتى فاته ثم ندم بعد ذلك على تفريطه فيه وضاع عليه، تقول له الصيف ضيعت اللبن، لأن هذا مثل صار مثلا، والأمثال لا تغير تستعمل بلفظ واحد، فما يصلح تقول له الصيف ضيعت اللبن، ما يصلح، أو الصيف ضيعتما اللبن إذا كان اثنين وهكذا ضيعتم، ما يصلح بالجمع، بل تلزمه لفظا واحدا هذا المثل، فتقول الصيف ضيعت اللبن لأنه سمع هكذا، والأمثال لا تغير. وسببه ذكره الخضري فقال، قال قول الصيف مثل لمن يطلب الشيء بعد تفريطه فيه، مثل جميل هذا، يضرب لمن يطلب الشيء بعد تفريطه فيه، يفرط فيه فيضيع عليه ثم يطلبه، يقول وين هذا الذي كان معي، فيقال له الصيف ضيعت اللبن. قال مثل لمن يطلب الشيء بعد تفريطه فيه، والصيف بالنصب ظرف لضيعت بكسر التاء خطابا بالمؤنث، وأصله أن امرأة طلقت زوجا غنيا لكبره، نعم أي فارقت، طلقت هنا بمعنى فارقت، لأن الطلاق من خصائص الرجال، لكن الخلع أمر آخر، فالذي يظهر أن طلقت بمعنى فارقت زوجا غنيا لكبره، وأصله أن امرأة طلقت زوجا غنيا لكبره وأخذت شابا فقيرا، فلما جاء الشتاء أرسلت للأول تطلب منه لبنا، لأنه كان دائما يعطيها اللبن في الصيف، يعطيها اللبن ويسقيها اللبن ذلك الشيبة، ففارغت لأجل الكبر، ثم فارغت اللبن بعد فراقه، فتحسرت على فراق اللبن، فلما جاء الشتاء أرسلت للأول تطلب منه لبنا، فقال ما ذكر الصيف ضيعت اللبن قد فات، كنا ننفق عليك لأنك زوجة، أما الآن ما فيه، فقال ما ذكر أي ضيعت اللبن في زمن الصيف، فكيف تطلبينه الآن؟ فقالت هذا ومذقه هذا ومذقه، أي على الشاب، خير، أي هذا الشاب ولبنه المخلوط بالماء، جاءوا بمذق، هل رأيت الذئبة قط؟ فالمذق هو اللبن المخلوط بالماء، ما هو صافي، وإنما مخلوط بما يقال له مذق عند العرب، كما جاء في قولهم جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط، هذا سيأتي معنى لعله البيت. قال فقالت هذا ومذقه خير، أي هذا الشاب ولبنه المخلوط بالماء خير من ذلك الشيخ الغني، خير لها، نعم إن شاء الله لكان صالحا، ولذلك إذا كان صالحا لا شك أنه خير، صحيح الشاب خير، المرأة تشتهي كما هو معلوم، ما هذا الشيء ما فيش فائدة فيه. قال رحمه الله، قال وين هو يا أخوان، وقفنا الآن، فكما تقول الصيف ضيعت اللبن للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع بهذا اللفظ، لأنه مثل كما سمعته، تقول حبذا زيد وحبذا هند والزيدان بلفظ واحد، حبذا زيد وحبذا هند، ولا تقول حبذا حب ذي هند، حب ذي هند ما يصلح، لعله سيأتي، إذا كان سيأتي آخر سيأتي، نعم. طيب تقول حبذا زيد وحبذا هند والزيدان والهندان والزيدون والهندات، فلا تخرج ذا عن الإفراد، عندكم فلا تخرج، من عنده فلا تخرج ذا عن الإفراد، تخرج هذا الأحسن، لأنه يقول تقول حبذا زيد وحبذا هند، فيكون بعد ذلك فلا تخرج، أي الذي قد خاطب فيما تقدم، تقول كذا وكذا فلا تخرج، استعمل بهذا اللفظ، فالذي عنده فلا تخرج الظاهر أنه أضبط، بدليل تقول عندكم هكذا فلا تخرجوا بكسر الراء وضم الخاء، هذا الأقرب في التشكيل، أما نحن عندنا فلا تخرج، كيف هذا، فلا تخرج لأنه قد خاطب فيما تقدم، تقول قال فلا تخرج ذا عن الإفراد والتذكير، ولو خرجت لقيل، وهنا أيضا كذلك بين يصلح، فلا تخرج ذا عن الإفراد والتذكير، لأنه قال ولو خرجت، لأنه لو أراد لقال ولو أخرجت لو خرجت هذا قيل إيش حب ذي إلى آخر فيصلح هذا وهذا، لكن تشكيل فلا تخرج أحسن، فلا تخرج ذا عن الإفراد والتذكير. ولو خرجت لقيل حب ذي هندو وحبذان الزيدان وحبتان الهندان وحب أولئك الزيدون أو الهندان، واضح إن شاء الله. فهي تستعمل بلفظ واحد وهو لفظ الإفراد والتذكير، وإن كان المخصوص مؤنثا أو مثنى أو مجموعا، فلا مطابقة بين المخصوص وبين فاعل حبة بخلاف فاعل نعمة، وبئس يجب فيهما المطابقة، يجب في المخصوص المطابقة له. قال رحمه الله كيف؟ إذا قال زيد حب ذا فإن ذا لا تعود على زيد، وشبه ما ذكره وما هو ظاهر في عودها على ما ذكر حبذا زيد حبذا، لأنه يقول حبذا الزيدان حبذا الزيدون، زيد مبتدأ، هم يقول بعضهم يعربه حب فعل ماض وذا ملغى وزيد فاعل، هذا من أوجه الإعراب، يجعلونها ملغى ما يبالون بها، يجعلونها ملغى، هذا من أوجه الإعراب التي لم نذكرها، أنا من أوجه الإعراب التي ذكرت مع التركيب على الإسمية والتركيب على الفعلية، ذكروا أيضا من الأوجه أن حب ذا حب فعل ماض وذا ملغاه وزيد فاعل، وهذا الوجه أحسن من التركيب، أحسن من القول بالتركيب. قال رحمه الله وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر بالباء ودون ذا انضمام الحا كثر. ذكر في هذا البيت حكمين، حكما لفاعل حبة والحكم الآخر لحاء حبة، فذكر أن فاعل حبة إذا كان غير ذا، أما إذا كان ذا تقدم الكلام عليه سيذكر الشارح، ذكر رحمه الله أن فاعل حبة إذا كان غير ذا فيجوز فيه وجهان، الرفع والجر بحرف جر زائد، هذا إذا كان غير ذا، أما إذا كان ذا فلا يجوز إلا وجه واحد فقط الرفع، لكن إذا كان غير ذا ففيه وجهان، الرفع حب زيد والجر بحرف جر زائد حب بزيد، واضح هذا. والحكم الآخر المختص بحاء حب، أي المختص بحب بحائها، ذكر فيها رحمه الله أي في الحاء وجهان، الفتح وهذا هو الأصل، والضم بالنقل، أي نقل الضمة التي في العين إلى إيش؟ إلى الفاء، لأن أصل حبة حبوبة، أصل حبة حبوبة، فتنقل الضمة إلى الحاء، فتقول حب زيد وحب زيد، يجوز هذا وهذا، حب زيد وحب زيد مع الرفع ومع الجر، حب زيد وحب بزيد وحب زيد وحب بزيد، هذا هو المقصود من هذا البيت. ذكر حكمين رحمه الله، حكم يختص بفاعل حب إذا كان غير ذا فيجوز فيه وجهان، الرفع والجر بحرف جر زائد، وحكم يختص بحب أي بحائها يجوز فيها الفتح بقاء على الأصل، والضم نقلا لحركة إيش العين إلى إيش إلى الفاء، فتقول حب وحب لأن الأصل حبوبة، هذا واضح، هذا هو المقصود. بقي هل الضم أكثر أم الفتح؟ إذا كان الفعل غير ذا هل الضم أكثر أم الفتح؟ حب زيد أكثر من حب زيد أو حب زيد أكثر من حب زيد؟ كيف يا إبراهيم؟ أيش يقول الناظم؟ ودون ذا انضمام الحا كثر، أن الضم أكثر، أنت فهمت هذا والأشموني فهم غيره، فمن نأخذ بقول من؟ ولا شؤوني. طيب أحسنت، فالأشموني يقول ليس المقصود من قوله ودون ذا انضمام الحا كثر أنه أكثر من الفتح، بل هو كثير لكنه دون إيش؟ دون الفتح، فحب زيد أكثر من حب زيد، قال هذا هو المقصود، فلا يفهم من قولي ودون ذا انضمام الحاء كثر أن انضمام الحاء أكثر من الفتح مع الفاعل غير ذا، فتقول مثلا حب زيد أكثر من حب زيد، هذا قال ما هو مفهوم، لا يفهم منه هذا، وإنما المقصود من كلامه أن الضم كثير في هذه الحالة، الضم كثير واضح. ومنهم من قال لا، ظاهر عبارته أن الضم أكثر وهو سين ميم، قال لا مانع أن يكون المقصود من عبارته أن الضم أكثر، وهذا ليس ببعيد أن الضم أكثر من الفتح، حب زيد أكثر من حب زيد، هذا إذا كان الفعل غير ذا كما تقدم. الضم أكثر من الفتح، وهذا الذي يظهر، ودون ذا الضمام الحكثر، وأما مع ذا فالحسن ضم طريقة واحدة فقط، الفتح حب ذا، حب ذا زيد ما يصلح الضم أبدا، وإنما الضم يجوز مع غير ذا، وأما مع ذا فيلتزم الفتح فقط. طيب، قال رحمه الله: يعني أنه إذا وقع بعد حب غير ذا من الأسماء جاز فيه وجهان، وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر والفاء زائدة، أو تكون واقعة في جواب الشرط كما أظن نبه على هذا الخضري، الفاء في قولي أو فجر، هل نبه على هذا؟ قال فجر الفاء زائدة لا عاطفة، لأن العاطف لا يدخل على مثله، أو هي في جواب شرط مقدر، أي وإن شئت فجر، جيد، فالفاء في قوله أو فجر هذه الفاء زائدة أو واقع في جواب شرط مقدر، أي وإن شئت فجر. قال يعني أنه إذا وقع بعد حب غير ذا من الأسماء جاز فيه وجهان، الرفع بحب نحو حب زيد، والجر بباء زائدة نحو حب بزيد. قال في شرح التسهيل: وهذا الاستعمال جائز، أي الرفع والجر، وهذا الاستعمال جائز في كل فعل ثلاثي مضمن معنى التعجب. قال في شرح التسهيل: وهذا الاستعمال جائز في كل فعل ثلاثي مضمن معنى التعجب كما تقدم في شرف وجهل وعلوم، على ما تقدم أنه على قول أنه يجوز علوم، ويجوز أن تقول علوم الرجل وإيش زي علم الرجل، أو إذا أتيت به مباشرة أنه قال يجوز أن تقول مثلا شرف بزيد، يجوز من غير أن تأتي بشيء قبله، فتقول شرف زيد وشرف بزيد إذا ضمن معنى التعجب، لكن هذاك في المدح والذم، فتقول شرف زيد وشرف بزيد، فيجوز الرفع ويجوز الجر بحرف جر زائد، فهذا الاستعمال جائز بكل فعل ثلاثي ضمن معنى التعجب. وأما فيما تقدم فهو للمدح والذم، شرف الرجل زيد، لكن إذا لم تأتي بالرجل مثلا تقول شرف زيد أو شرف بزيد، أي أنه صار شريفا عظيما، تريد التعجب من ذلك، لأن هذه الأفعال التي تقدمت يجوز أن تستعمل في المدح أو الذم، ويجوز أن تستعمل في التعجب كما ذكر هذا أرباب الصرف. قال رحمه الله: يعني أنه إذا وقع بعد حب غير ذا من الأسماء جاز فيه وجهان، الرفع بحب نحو حب زيد، والجر بباء زائدة نحو حب بزيد، والأصل حب، والأصل عندكم هذا الأصل حب، ولا الأصل في حبة؟ من عنده الأصل في حبة؟ محمد محي الدين، والأصل حبة في حبة، نعم عندنا نحن والأصل ما يصلح هذا أبدا، يكون الصواب وأصل حبة، وأصل حبة ما يستقيم هكذا أبدا، والأصل حبة إيش هذا ما يصلح. النسخة التي عند الإخوان يا إخوان: وأصل حبة حبوبة صواب، فأل هذه تلغى، هذه أل ما هي صواب أبدا هنا، إلا على تقدير الأصل في حبة، يكون هكذا الكلام أصل في هنا ساقطة، وإلا على نسخة الإخوة وأصل حبة هو الصواب، فتلغى هذه تشطب عليها. قال وأصل حبة حبوبة ثم أضغمت الباء في الباء فصار حبة, وهذا بعد النقل أضغمت الباء في الباء فصار حبة بعد إيش؟ بعد الحذف هنا, بعد الحذف إذا كان ما فيه نقل حبة بعد الحذف. فأصل حبة حبوبة فحذفت الضمة هذه فأضغمت الباء في الباء, وإذا قلت حبة فيكون هذا بعد إيش؟ بعد النقل, نقل الضمة إلى الحاء. قال وأصل حبة حبوبة ثم أضغمت الباء في الباء فصار حبة, ثم إن وقع بعد حبة ذا ثم إن وقع بعد حبة ذا وجب فتح الحاء فتقول حبة ذا. نعم إذا وقعت بعد حبة ذا يجب الفتح ولا يجوز حبة ذا, فتقول حبة ذا. وإن وقع بعدها غير ذا ودون ذا انضمام الحاء كثر, ودون ذا انضمام الحاء كثر. قال وإن وقع بعدها غير ذا جاز ضم الحاء وفتحها, والذي يظهر الضم أكثر على هذا على ما ذكر السين ميم, وفتحها. فتقول حب زيد وحب زيد وروي بالوجهين, فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها وحب بها مقتولة حين تقتلوا. حب وحبة عند من عنده؟ نعم وحب بها. طيب حبة فعل ماض أو حبة فعل ماض؟ أحسنته, الباء حرف جر زائد والباء غسلها ضمير متصل في محل رفع فاعل مجرور بالباء وهو في محل رفع فاعل. طيب مقتولة تمييز أحسنته, وحين ظرف متعلق بمقتولة اسم مفعول, حين تقتل فعل ماض, وجملة تقتل ما إعرابها؟ جملة تقتل ما إعرابها؟ تقدم معك الباب هذا في محل جر أحسنت, لأن حين من الظروف التي تضاف إلى الجمل في بعض الأحيان. وفي شاهد آخر أيضا أنه يذكر بعد المخصوص أو بعد الاسم هذا المجرور اسم منصوب على التمييز إن كان جامدا, وإن كان مشتقا فينصب على الحال. فتقول حب راكبا زيد, حب ذا راكبا زيد, تذكر إما قبل المخصوص أو بعد, حب ذا راكبا زيد أو حب ذا زيد راكبا. وتقول حب ذا زيد رجلا أو حب ذا رجلا زيد. فهناك اسم يذكر قبل المخصوص أو بعده, يذكر قبل المخصوص أو بعده ويكون منصوبا ونصبه في خلاف. فمنهم من قال دائما هذا الاسم يكون منصوبا على التمييز مشتقا أو جامدا, ومنهم من قال لا العكس, يكون هذا الاسم دائما منصوبا على الحال مشتقا أو جامدا. ومنهم من فصل فقال إن كان جامدا إن كان مشتقا حبذ راكبا زيد فإنه ينصب على الحال, وإن كان جامدا حبذ رجلا زيد فإنه ينصب على التمييز. هذا التفصيل أحسن. فإن كان مشتقا فعلى الحال حبذ راكبا زيد, وإن كان جامدا فعلى التمييز. فهذه فائدة ضميمة أنه يذكر بعد المخصوص أو قبله اسم منصوب ونصبه في خلاف إما على التمييز أو على عولا أو على الحال. فمنهم من أطلق فيه التمييز جامدا أو مشتقا, ومنهم من أطلق فيه الحالية جامدا أو مشتقا, ومنهم من فصل فقال هذا الاسم إن كان جامدا فعلى التمييز وإن كان مشتقا فعلى الحالية. طيب انتهينا من هذا. فالشاهد في هذا البيت هو ما سمعت أن حبة هنا سمع فيها لأن الفاعل غير ذا, سمع فيها الضم والفتح في هذا البيت, وجاء بيت آخر فيه الفتح فقط, بسم الإله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا فحبذ ربا وحب دينا. الشاهد وحب دينا مسموع الفتح هنا فقط في هذا، جاء بالفتح وهو جائز وحب دينا، لكن ما سمع في هذا البيت، وإنما في البيت الذي ذكر سمع الضم والفتح، وحب بها مقتولة وحب بها مقتولة. وأما هذا البيت باسم الإله وبه بدينا، ولو عبدنا غيره شقينا، فحبذا ربا وحب دينا، لم يسمع فيه الفتح. انتهينا من هذين البيتين، وغدا إن شاء الله ندخل في أفعال التفضيل. إلهنا سبحانه وتعالى وحمده، أشهد أن لا إله إلا الله.